تقر بضم التاء وأعينهن وأعين وتقر وأعينهن بالنصب وتقر بالبناء للمفعول وكلهن تأكيد نون يرضين وقرئ بالنصب تأكيدا لهن والله يعلم ما في قلوبكم فاجتهدوا في إحسانه وكان الله عليما بذات الصدور حليما لا يعاجل بالعقوبة فهو حقيق بأن يتقى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا لا يحل لك النساء بالياء لأن تأنيث الجمع غير حقيقي وقرأ البصريان بالتاء من بعد أي من بعد التسع وهو في حقه كالأربع في حقنا أو من بعد اليوم حتى لو ماتت واحدة لا يحل له نكاح أخرى ولا أن تبدل بهن من أزواج فتطلق واحدة وتنكح مكانها أخرى ومن مزيد لتأكيد الاستغراق ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسن الأزواج المستبدلة وهو حال من فاعل تبدل دون مفعوله وهو من أزواج لتوغله في التنكير وتقديره مفروضا إعجابك بهن واختلف في أن الآية محكمة أو منسوخة بقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء على المعنى الثاني فإنه وإن تقدمها قراءة فهو مسبوق بها نزولا وقيل المعنى لا يحل لك النساء من بعد الأجناس الأربعة التي نص على إحلالهن لك ولا أن تبدل بهن أزواجا من أجناس أخر إلا ما ملكت يمينك استثناء من النساء لأنه يتناول الأزواج والإماء وقيل منقطع وكان الله على كل شيء رقيبا فتحفظوا أمركم ولا تتخطوا ما حد لكم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا وقت أن يؤذن لكم أو إلا مأذونا لكم إلى طعام متعلق بيؤذن لأنه متضمن معنى يدعى للإشعار بأنه لا يحسن الدخول على الطعام من غير دعوة وإن أذن كما أشعر به غير ناظرين إناء غير منتظرين وقت إدراك وقته أو إدراكه حال من فاعل لا تدخلوا أو المجرور في لكم وقرئ بالجر صفة لطعام فيكون جاريا على غير من هو له بلا إبراز الضمير وهو غير جائز عند البصريين، وقد أمال حمزة والكسائي إناء لأنه مصدر أنا الطعام. إذا أدرك، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، تفرقوا ولا تمكثوا. والآية خطاب لقوم كانوا يتحينون طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه، مخصوصة بهم وبأمثالهم، وإلا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته بالإذن لغير الطعام ولا اللبف بعد الطعام لهم، ولا مستأنسين لحديث بعضكم بعضا أو لحديث أهل البيت بالتسمع له، عطف على ناظرين أو مقدر بفعل، ولا تدخلوا أو لا تمكثوا مستأنسين. إن ذلكم اللبث كان يؤذي النبي لتضييق المنزل عليه وعلى أهله وإشغاله بما لا يعنيه، فيستحي منكم من إخراجكم لقوله والله لا يستحي من الحق، يعني إن إخراجكم حق، فينبغي ألا يترك حياء كما لا يتركه الله ترك الحي فيأمركم بالخروج، فأمركم بالخروج. وقرئ لا يستحي بحذف الياء الأولى وإلقاء حركتها على الحاء، وإذا سألتموهن متاعا شيئا ينتفع به فاسألوهن المتاع من وراء حجاب ستر. روي أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فنزلت، وقيل إنه عليه الصلاة والسلام كان يطعم ومعه بعض أصحابه، فأصابت يد رجل يد عائشة رضي الله عنها، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فنزلت: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الخواطر الشيطانية، وما كان لكم وما صح أن تؤذوا رسول الله، أن تفعلوا ما يكرهه، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، من بعد وفاته أو فراقه، وخص التي لم يدخل بها، لما روي أن أشعث بن قيس تزوج المستعيذة في أيام عمر رضي الله عنه، فهم برجمها، فأخبر بأنه عليه الصلاة والسلام فارقها قبل أن يمسها، فترك من غير نكير. إن ذلكم يعني إيذاءه ونكاح نسائه كان عند الله عظيما، ذنبا عظيما، وفيه تعظيم من الله لرسوله وإيجاب لحرمته حيا وميتا. ولذلك بالغ في الوعيد عليه فقال: إن تبدوا شيئا كنكاحهن على ألسنتكم أو تخفوه في صدوركم فإن الله كان بكل شيء عليما، فيعلم ذلك فيجازيكم به. وفي هذا التعميم مع البرهان مزيد تهويل ومبالغة في الوعيد. ثم قال تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن. نعود إلى ما بدأنا به اليوم في قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. كل إنسان أوجب الله عليه عندما يعدد الزوجات أن يقسم بالعدل ما بين زوجاته، وإن كان الإنسان لا يستطيع أن يقسم قسمة العدل بالنسبة لمشاعره وعواطفه، ولكن الله ضبط ذلك بالوقت والنفقة. فكل امرأة مثلا لها 24 ساعة يخرج منها الإنسان إلى عمله ويعود إلى بيته بنفس الوقت الذي يخرج عند الأخرى ويعود إلى بيته. بالنسبة إلى النفقة، النفقة هنا مثل النفقة هنا، يقسم ما بينهما، وإذا جاء غير عادل يوم القيامة فإنه يأتي وشقه مائل، لأنه كان مفاوتا بين زوجاته في الحياة الدنيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين زوجاته، وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني فيما أملك توزيعه ما بين نسائي وما بين بيوتهن، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. ربما القلب يميل إلى مكان أكثر من ميله إلى مكان آخر، وأنت مقلب القلوب والأبصار. ولذلك ربنا عز وجل أعطى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعطه للمؤمنين جميعا: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، من أردت أن تأتي إليها فلتأتي إليها، من أردت أن تؤخر دورها فلتؤخر دورها، من أردت أن تتركها وتترك مضاجعتها وليلتها فلك ذلك، من أردت أن تأتي إليها فلك ذلك، نعم أي واحدة طلبت فلك ذلك، لا جناح عليك، لا إثم عليك يا رسول الله، هذا أمر لك ليس لأحد. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواقع لم يترك القسمة حتى في مرض موته، فإنه عندما مرض مرضا شديدا جمع نساءه وطلب منهن بالإذن أن يمرض في بيت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى. فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت نساؤه تأتي إليه في بيت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ومات صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، ودفن في المكان الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم. وكان الله عليما حكيما، ذلك التفويض كان لمشيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتقر عيون زوجاته صلى الله عليه وسلم، ويقل حزنهن، ويرضين جميعا بما قسم الله تبارك وتعالى. إن سويت يا رسول الله بينهن وجدنا ذلك تفضلا منك، فالله عز وجل لم يوجب عليك ذلك، وإن رجعت بعضهن على بعض كذلك علمنا أن ذلك بحكم الله تبارك وتعالى. فالنفوس مطمئنة والأعين نعم عند ذلك قد قرت رضاء بما قسم الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبكم. اجتهدوا يا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحسان إليه، وكان الله عليما حليما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي يعدل كما قلت مع نسائه، ولم يتخلف إلا بالإذن، فإن السيدة سودة التي كانت من أكبر نسائه سنا، وكان هنالك فارق كبير بين سودة وما بين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فلقد كانت في وقت بداية حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة مع السيدة عائشة، كانت سودة وهي الزوجة الثانية بعد خديجة قد بلغت أكثر من 85 عاما، بينما كانت في ربيعها الأول السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولذلك من حب سودة أن تكون أما للمؤمنين وأن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، أحبت ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت ليلتها للسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى، فكان يقسم في كل قسم لعائشة بيومين، يوم لها ويوم عن سودة بإهداء سودة ذلك اليوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد موافقته صلى الله عليه وسلم على ذلك. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. إن الإنسان المؤمن سمع يسمع قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فيستطيع أن يتزوج 4 ولا يستطيع أن يتزوج 5 ما دامت 4 عنده، فإذا فارق 1 وشرطها أن لا تكون رجعية، أن تكون بائنة، يحل له أن يتزوج 5. من حيث العدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه 9 كما في حق المسلمين جميعا 4، لكن المسلمين يستطيعون أن يبدلوا 4 غيطان 4 و4 من الممكن أن يفعل ذلك، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحق له ذلك، فقط هؤلاء 9 الذين كانوا عنده صلى الله عليه وسلم، حتى لو ماتت 1 منهن لا يحل له أن يتزوج بأخرى ولا أن يبدل، أن يطلق 1 ويأتي بأخرى لا يحل له ذلك، مهما كان ذلك الأمر من مزية في الزوجة المرادة بعدهن على الإطلاق، فهذا أمر جعله الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد أن هذه الآية بيّنت لا يحل لك النساء من بعد، لقد بيّن الله في الآيات السابقة النساء والأصناف التي تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لك أن تبدل بهن أزواجا من أجناس أخر، فاستثنى ربنا عز وجل إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء قديرا. فإذا قلنا من النساء فعند ذلك يكون هذا الاستثناء متصلا، فهذه امرأة وهذه امرأة، وإذا قلنا من العقود فعقد الزواج يختلف عن عقد ملك اليمين، فيقال إن هذا الاستثناء إنما هو منقطع لأن هذا الجنس غير هذا الجنس، ملك اليمين غير مسألة الأزواج، فاستثنى ربنا عز وجل فقال إلا ما ملكت، أي إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا، فاحفظوا أمركم ولا تتخطوا ما حد الله تبارك وتعالى لكم، فإن الله مطلع على أعمالكم. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى مسألة أخرى وهي مسألة الدعوة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجري وراءه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم هذا من الآداب الإسلامية التي شرعها الله للمسلمين جميعا فباب الاستئذان باب عظيم في الإسلام ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبق ذلك على نفسه ولو أراد أن يدخل على أحب الناس إليه وهي السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى فيطرق عليها بابها فإذا سئل من محمد أبوك تأذنين له بالدخول إذن انظر إلى هذا الأمر فلو جاء أحد أصدقائنا فقال لا يمكن الآن أن أدخلك إلى بيتي فربما تحزن منه طيلة حياتك وهذا خطأ ربنا عز وجل بيّن وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم إذن قد لا يستطيع الإنسان في وقت من الأوقات أن يفعل ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إذا استأذنتم وأذن لكم بالدخول نعم في الوقت الذي أذن لكم فقط تدخلون أو إذا كنتم قد أذن لكم أن تدخلوا نعم ربنا عز وجل جعل من بين ذلك الإذن الطعام الذي كان يصنع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام غير ناظرين إناه دعيت إلى غداء فعليك أن تأتي في الوقت المحدد لا أن تأتي قبل نضج الطعام وتنتظر أن ينضج ذلك الطعام وتفعل حديثا أنت ونظراءك في هذا البيت فهذا من الخطأ الكبير الذي نهى عنه ربنا تبارك وتعالى فقال غير ناظرين إناه غير ناظرين نضجه أو وقت إدراكه وهذا خطأ كبير ربما يأتي الناس قبل الموعد رأيت إنسانا أعجبني تخلق بأخلاق الإسلام أردت أن أدخل معه إلى بيت أخيه وكنا قد دعينا إلى عقد نكاح فالرجل لم يقل لي شيئا وإنما أخذ يتكلم معي بهدوء ويخرج ويصعد على الدرج بهدوء كبير جدا وكان بين الحين والآخر ينظر إلى ساعته فلما صارت الساعة الثالثة تماما طرق الباب ثم قال لي إن طرقنا الباب قبل ذلك فنحن نكون مبكرين وربما لم يكونوا مستعدين وإذا تأخرنا عن الثالثة فنكون متأخرين كان يحفظ الوقت بالثانية أليست هذه من أخلاق الإسلام بعض الناس والله موعدنا بعد العصر يأتي بعد العشاء فخلص بعد العصر حتى صار هذا للأسف مع المزاح طريقة ما هي هذه الطريقة هذه الطريقة والله موعد عربي نحن في كل يوم ربما نجد عقدا من عقود المسلمين يقولون الساعة الرابعة الساعة الخامسة ترى أن الأمر لا يجري إلا بعد ساعة من الوقت لماذا هذا الإهمال لماذا هذا الوقت الذي لا ندركه تماما هذا من الخطأ الكبير الذي يجري في حياتنا وعدم انتظام حياتنا ما رأيت إلا مرة واحدة أحد الناس كتب في ورقة العقد مثلا الدعوة من الساعة مثلا الخامسة الى السادسة والنصف، البرنامج على الشكل التالي: من الساعة كذا الى الساعة كذا مثلا قراءة قرآن ولو خمس دقائق، خطبة فلان عشر دقائق، تناول الطعام كذا، يعني جعل ترتيبا ودقيقا جدا، ولم تعد هذه المسألة مرة اخرى. يعني ولذلك بعض الناس الذين يحترمون المواعيد تماما ولو جاءهم اكبر الناس بعد الوقت قال سآوي الى نومي، هذا الوقت وقت النوم، انا دعوتك وانتهى وقت الدعوة واعتذر منك واعتذر ان استقبلك في البيت. فليحزن من يحزن، واذن لكن نحتاج ان نطبق هذا الامر، هذا امر الهي الله انزله بحق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه، ولكن اذا دعيتم، يعني ان دعيتم واذن لكم فادخلوا، يعني اذن لكم ان تدخلوا الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا دعيتم؟ للطعام، فاذا طعمتم اكلتم فانتشروا، بعد الطعام لا يوجد انتظار، بعد الطعام لا يوجد حديث، بعد الطعام لا يوجد مسامرة، تفرقوا لا تمكثوا. نعم، فلا تدخلون وتنتظرون إدراك الطعام، نعم، ولا تجلسون بعد الطعام، ولا تستأنسوا لبعضكم البعض في الطعام، كل ذلك إن أهل البيت يضرهم ذلك، إن ذلكم كان يؤذي النبي، إن هذا الجلوس وهذا التأخر وهذا التبكير كان يؤذي النبي، فإنكم تضيقون المنزل عليه وعلى أهله وتشغلونه بما لا يعنيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يستحي، نعم، كان يؤذي النبي فيستحي منكم أن يقول لكم اخرجوا، يستحي منكم أن يقول لكم انتهت وقت الدعوة، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، الله يحق الحق ويبطل الباطل، إخراجكم حق. إذن ينبغي أن لا يترك حياء، فالأمر ينبغي أن يكون بالخروج من قبلكم. ثم قال ربنا عز وجل مسألة أخرى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا أردتم شيئا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما لا يوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء ينتفع به من ذلك المتاع، فاسألوهن ذلك المتاع لكن من وراء حجاب، من وراء ستر. هنا سيدنا عمر في هذه الدعوة يرى شيئا عظيما، يقول سيدنا عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحجاب لم ينزل بعد: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فنزلت آيات الحجاب بعد ذلك، وهذه من موافقات عمر للقرآن الكريم. وقيل أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطعم مرة معه وبعض أصحابه، وقدمت عائشة الطعام فأصابت يد الرجل يد سيدة عائشة، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ربما هذا يكون مسا، لكن تأتي خواطر شيطانية بعد ذلك، الشيطان يوسوس ويكلم لكم: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ما صح لكم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤذوا هذا النبي، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، لقد سمى الله تبارك وتعالى نساء النبي أمهات المؤمنين. لذلك بعض الناس قال: إذا مات رسول الله سأنكح عائشة من بعده، فلذلك قال تعالى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. فهذا أما الزوجات اللواتي لم يدخل بهن رسول الله ولم يسمينا بأمهات المؤمنين فليس على الناس من حرج في زواجه. فهذا الأشعث بن قيس تزوج المستعيذة في أيام عمر، نعم، التي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إني أعوذ بك، قال لقد عذت بمعاذ، وطلقها، والنبي أكرمها، أمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب، نعم، ولكنها كذلك كانت مستعيذة وربما علمت ذلك وهي جاهلة، فلم يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارقها من قبل أن يمسها وتركها. ولذلك لكل إنسان أن يتزوجها. وهنالك امرأة أخرى تسمى عمرة بنت يزيد الكلابية، وهنالك أيضا فاطمة بنت الضحاك الكلابي، هؤلاء إنما لم يمسهن رسول الله ولا يعددن من نساء النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أمهات المؤمنين. نعم. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا العمل لو فكرتم فيه تفكيرا فإنه ذنب عظيم، لأن هذا الأمر عظم الله سبحانه وتعالى فيه رسوله وجعل له حرمة، وسمى نساء النبي بأمهات المؤمنين تفضلا وتشريفا وتكريما، فلا نكاح لنسائه من بعده. لذلك وسواء كان النبي عليه الصلاة والسلام لو حتى لو طلق فلا يجوز لأحد أن يتزوج، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق امرأة وهو على قيد الحياة أبدا، يعني وتركها بمعنى. أما من أجل باب التشريع فقد طلق السيدة حفصة ونزل عليه جبريل وقال راجعها فإنها صوامة قوامة وإنها زوجك في الجنة. نعم، هذه منزلة عالية للسيدة حفصة بنت سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم قال تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا تبدوا شيئا من مسألة النكاح على أنفسكم على ألسنتكم، ولا تجعلوا شيئا في صدوركم، فكل ذلك يعلمه الله عز وجل. كل ذلك فيه تهويل، فيه تعظيم، فيه مبالغة في الوعيد. إياكم أن تفكروا في هذا الأمر. عظموا رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، احترموا نساء النبي عليه الصلاة والسلام اللواتي هن أمهات المؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.